قال رحمه الله: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت احتمل. طيب، حاصل هذا البيت وقبل كلامي فيه، معلوم أن القول ما بعده يحكى ولا ينصب، وإنما يحكى ويرفع، فيقال: قلت زيد قائم، قلت زيد قائم، أقول زيد منطلق. فما بعد القول كما هو معلوم أن الجمل تحكى بعده، فلا يعمل في لفظها النصب، وإنما يعمل في محلها. فتقول: أقول زيد منطلق، قلت زيد قائم، فما بعد القول من الجمل يحكى. وذكر المصنف في ذين البيتين أنه يجوز إجراء القول مجرى الظن في المعنى وفي اللفظ. هذا معنى قولي: وكتظن اجعل تقول إن ولي، فيجوز إجراء القول مجرى الظن في المعنى وفي اللفظ، وذلك بثلاث شروط أو بأربع شروط. شرطان صرح بهما رحمه الله، وشرطان أشار إليهما بالمثال. أما الشرطان المصرح بهما، الشرط الأول أن يكون القول بعد الاستفهام، فقال: إن ولي مستفهما به، هذا الشرط الأول إذا وقع القول بعد الاستفهام. الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل ولم ينفصل، هذا الشرط الثاني إلا بما اغتفر مما سيأتي الكلام عليه. شرطان لم يصرح بهما وإنما أشار إليهما. الشرط الأول المشار إليه هو أن يكون هذا الفعل الذي يجرى مجرى الظن بلفظ مضارع، وهذا الشرط لم يصرح به وإنما بالمثال، فقال: اجعل تقول وكتظن اجعل تقول، أن يكون هذا الفعل الذي يجرى مجرى الظن مجرى تظن بلفظ المضارع. الشرط الرابع الذي أيضا أشار إليه بالمثال أن يكون هذا الذي بلفظ المضارع مسندا إلى ضمير المخاطب أو مسندا إلى المخاطب. فهذه أربع شروط يجرى بها القول مجرى الظن. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل بلفظ المضارع. الشرط الثاني أن يكون مسندا للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام. الشرط الرابع أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل إلا الظرف والجار المجرور ومعمول هذا القول، ومعمول هذا القول أي معمول الفعل هذا الذي أجري مجرى الظن. هذا هو معنى قوله: وكتظن اجعل. وقوله كتظن اجعل أي اجعل تقول كتظن في المعنى وفي اللفظ، اجعله كتظن في المعنى وفي العمل، هذا المقصود في اللفظ، في المعنى وفي العمل، اجعل تقول كتظن في معنى، فيكون تقول هنا معنى أظنه، بمعنى أظن أو بمعنى تظن. فهذا القول يجرى مجرى الظن فيجعل كتظن إذا توفرت فيه أربع شروط. الشرط الأول أن يكون بلفظ المضارع، والثاني أن يكون مسندا للمخاطب، وهذا أشار إليه بالمثال فقال: تقول اجعل تقول، هذان شرطان. الشرط الأول أن يكون بلفظ المضارع لأنه نتلفظ به مضارعا، والشرط الثاني الشرط الأول أن يكون بلفظ مضارع، والثاني أن يكون مسندا للمخاطب، تقول أنت مسند للمخاطب. الشرط الثالث صرح به مستفهما به، إن ولي مستفهما به، أي لابد أن يكون بعد الاستفهام الذي يجرى مجرى الظن، القول الذي يجرى مجرى الظن لابد أن يكون بعد الاستفهام. الشرط الرابع أن لا يفصل بينه وبين هذا الاستفهام فاصل إلا الظرف والجار المجرور والعمل أي المعمول، أطلق المصدر وأراد المفعول، أو عمل أي أو معمول، فلا بأس أن يفصل بمعموله، أو يفصل الاستفهام بمعمول القول هذا لا بأس. طيب مثال المستوفي للشروط، مثاله: أتقول زيدا مسافرا؟ أتقول زيدا مسافرا أي أتظن زيدا مسافرا. فهذا القول الآن أجري مجرى الظن لأنه توفرت فيه الشروط، مسبوق استفهام، كذلك لم يفصل بينه وبين استفهام فاصل، وكذلك القول بلفظ المضارع وأسندين المخاطب. أتقول أنت، أتقول زيدا مسافرا، فهنا القول ينصب مفعولين في هذا الموضع عند جماهير العرب إذا توفرت فيه هذه الأربع شروط، فعند جمهور العرب يجرى مجرى الظن بأربع شروط. ستأتي لغة لسليم أنهم يجرونه مجرى الظن مطلقا وإن لم توجد هذه الشروط. هذا قوم من العرب، سليم قبيلة يقال لها سليم، هؤلاء سيأتي الكلام عليهم بعد هذا الأبيات، سيذكر المصنف ذلك. لكن نقف الآن مع جمهور العرب يجرون القول مجرى الظن بأربعة شروط كما سمعت. مثال المستوفي للشروط: أتقول زيدا مسافرا؟ عند من الإعراب؟ سامع عنده؟ نعم، نعم، تقول فعل مضارع بمعنى تظن، أتظن، وزيدا مسافرا الفاعل ضمير استقدره أنت. أحسنت، أحسنت. الشاهد تقول هنا عند جماهير العرب يجرى مجرى الظن بأربعة شروط توفرت هنا. ما هي الأربع الشروط يا أسامة؟ يكون بلفظ المضارع، وأن يكون مسندا للمخاطب، وأن يسبق باستفهام، وأن لا يفصل بينه بين الاستفهام فاصل إلا ما استثناه. عندك يا عبد اللطيف متى تقول القلو صر واسيا يحملنا أم قاسم وقاسمة؟ متى تقول القلو صر واسيا يحملنا أم قاسم وقاسمة؟ نعم، متى اسم استفهام؟ نعم، نعم، تقول فعل مضارع والاستفهام متعلق بيحملنا، ظرف متعلق بيحملنا، منصوب على الظرفية، عامل فيه يحملنا. تقول بمعنى تظن، القلص مفعول به أول وهي النوق الشابة، الرواسم لا. متى تقول القلص الرواسم؟ ما يعرف الرواسم شيء، صفة، نعم صفة للقلص، وجملة يحملنا نعم فعل مضارع مبني على السكون، صالح من النسوة والنسوة فاعل، وأم مفعول به، وجملة يحمل له أم قاسم وقاسمة في محل نص مفعول ثان لتقول. والشاهد أن تقول هنا أجري مجرى الظن لتوفر الشروط أربعة. أحسنت. طيب من الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل إلا بالظرف، فقال ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف، والمقصود كظرف أي الجار والمجرور، بغير ظرف أو كظرف، فالمقصود الجار والمجرور بقوله كظرف، أو عمل، والمقصود بالعمل أي المعمول. فهذه ثلاثة. الأصل في القول لا يجرى مجرى الظن إلا إذا لم يفصل مع الشروط المتقدمة، أما إذا فصل بينه وبين الاستفهام فاصل فإنه لا يجرى مجرى الظن. كأن تقول أأنت تقول زيد قائم؟ أأنت تقول زيد قائم؟ هنا لا يجرى مجرى الظن لأن الفاصل غير الأشياء المغتفرة، فصل بفاصل هو أنت، وأنت ليس من الفاصل المغتفرة فلا يعمل. فإذا متى يعمل مع الفصل؟ إذا كان واحد من ثلاثة: الأول الظرف، أعندك تقول أو أعندك تقول زيدا جالسا، أعندك تقول زيدا جالسا، أعندك تقول زيدا في الدار، لا لكن ما نريدها، أعندك تقول زيدا جالسا، نكتفي بهذا في الدرس سيأتي الكلام عنه. هنا يجوز العمله وما يجوز، أعندك تقول زيدا في الدار جالسا، يجوز ولا ما يجوز العمل؟ ليش يجوز؟ موجود الفصل هنا، هذا فاصل مغتفر لأنه بالظرف. أعندك تقول زيدا جالسا، هذا جائز لأن الفصل كما ترى بالظرف، والظرف مغتفر كما قال بغير ظرف ولم ينفصل بغير ظرف، فإذا كان الفاصل ظرف لا بأس. طيب، أو كظرف الجار مجرور، أفي الدار تقول عمرا جالسا، أفي الدار تقول عمرا جالسا، هذا جائز لأن الفصل هنا بالجار والمجرور وهو كالظرف في الحكم، لا بأس بذلك. أو عمل أي أو معمول، أيضا يغتفر إذا كان الفصل بالمعمول. أزيدا تقول مسافرا، أزيدا تقول مسافرا، هنا الفصل بالمعمول كما ترى، زيدا معمول لتقول مفعول أول، ومسافرا مفعول ثاني، فهنا لا بأس، يبقى العمل على ما هو عليه. وقوله المعمول يشمل المفعول ويشمل أيضا معمول المفعول الثاني، ويشمل معمول المفعول الثاني، مثل أهندا تقول زيدا ضاربا، أهندا تقول زيدا ضاربا، الآن هذا مو معمول الفعل وإنما معمول لمعمول إيش الفعل هو ضارب، لا بأس أيضا يغتفر، لا بأس به أنه يغتفر. وكذلك يشمل الحال، والحال لا بأس به أنه أيضا يغتفر. تقول مثلا أراكبا تقول زيدا قادما، أراكبا تقول زيدا قادما، لا بأس، فهو من معمول الفعل، يعتبر معمول الفعل، فهو يشمل المفعول الذي هو معمول الفعل، ويشمل معمول الفعل، ويشمل الحال لأنه من معمول الفعل، كل هذا يشمل ويغتفر الفصل به. وإن ببعض ذي، أي المذكورات الثلاثة، ظرف وشبيه الظرف وهو الجار والمجرور والعمل، والمقصود بالعمل المعمول، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، أي أنه لا يضر في العمل، يحتمل أي أنه لا يضر في العمل، يحتمل الكلام، فلا بأس أنك تفصل به ولا يضر فيه في العمل، يبقى العمل على ما هو عن هذا معنى قوله يحتمل أي أنه لا يضر في العمل. فحاصل درسنا اليوم، وقبل هذا أولا نسأل أبا عمر في الشاهد هذا الذي ذكره ابن عقيل هنا وغيره، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، أيش الشاهد؟ أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. نعم أحسنت، يبقى العمل على ما هو عليه لأن الفصل هنا بإيش؟ بمعمول الفعل، جهالا مفعول ثان، وبني لؤي مفعول أول، والفصل هنا فصل الاستفهام بمعمول الفعل، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. أحسنت بارك الله فيك. طيب فاعرف هذا المثال يا عبد الله، اعرف هذا المثال، أجهالا تقول بني لؤي، أنزل الاستفهام، نعم مفعول ايش؟ مفعول اول، مفعول ثاني، لا مفعول ثاني، نعم، وتقول فعل مضارع، وجري مجرى الظن، فاعل ضمير مستتر، وانت مفعول به أول، أحسنت، بني مضاف لؤي مضاف إلى آخر البيت. والشاهد هنا أن الفصل بمعمول الفعل لا يضر، فيبقى العمل على ما هو عليه. وقوله هنا أو عمل، هذا من إطلاق المصدر، والمراد به إيش؟ اسم المفعول، أي أو معمول، هذا هو المقصود من إطلاق المصدر والمراد به اسم المفعول. فحاصل درس اليوم أن القول يجرى مجرى الظن، يجرى مجرى تظن بأربعة شروط عند جماهير العرب. وأما سليم سيأتي الكلام على قولهم وعلى مذهبهم وعلى لغتهم، يأتي القول في الكلام على لغة سليم، لكن نحن الآن على لغة جماهير العرب. يجرون القول مجرى تظن أو مجرى الظن بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المجرى فعلا مضارعا، الثاني أن يكون مسندا للمخاطب، نعم، الثالث أن يلي استفهاما، أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل إلا بالظرف والجار ومجرور والمعمول. فهذه مقتفرة، شرطان صرح بهما وشرطان أشار إليهما بالمثال. فما هما الشرطان المصرح بهما؟ نعم، لا يفصل بينه وبين استفهام فاصل، وأن يلي استفهام، أن يسبق الاستفهام. والشرطان اللذان أشار إليهما بالمثال أن يكون مضارعا وأن يكون مسندا للمخاطب. ما هو المثال الذي أشار به؟ وكتظن اجعل تقول، كتظن اجعل تقول، هذا يشمل شرطين، يشمل شرطين هذا المثال. طيب أحسنتم، في شيء في درسنا هذا؟ فعلى هذا لا يجرى الظن في قولك مثلا أقلت زيدا مسافرا، أقلت زيدا مسافرا، قل زيدا مسافرا، هل يصلح هذا ولا يحكى الكلام؟ يحكى، الجملة تحكى، فتقول أقلت زيدا مسافرا تحكى بالرفع. أما النصب ليش هنا ما يصلح؟ لأنه فعل ماضي، ونحن قلنا لابد أن يكون إيش؟ مضارعا. طيب لها ما ارتضيتموه عندك يا شريف، أي يقول عمرو زيدا مسافرا، يجوز ولا ما يجوز؟ أي يقول عمرو زيدا مسافرا، هذا مضارع ما بقي كلام، ليش لا؟ لا ما يصلح له، بس لا مع تعليل. أي يقول عمرو زيدا مسافرا، ما أدري ما يقول شريف، ليش ليس بمعنى ظن؟ ليش ما يكون أيظن عمرو زيدا مسافرا؟ ليش هنا ما يكون معنى ظن؟ متى يكون معنى ظن؟ ليش؟ تمام نحن معك الآن، بس ليش التعليل للنفي هذا؟ كلهم قد فهموا يا شريف، أسامة ننظر أضعفكم اقتدي بأضعفهم، هات يا أسامة، أحسنت، أضعفكم أسامة بس امزح معه. يعني هنا قال أن يقول، ونحن نقول لكم بلفظ المضارع المسند للمخاطب، أحسنت. وأنت يا عبد الرحمن، أنا أقول محمدا قادما، أنا أقول محمدا قادما، يجوز هذا النصب، أنا أقول محمدا قادما، كلنا الشباب ده من باب تعظيم، يجوز ولا ما يجوز النصب؟ ولا الحكاية متعينة؟ وهذا ايش؟ متكلم، أحسنت، نعم متكلم. وأنت يا عادل قولوا محمدا مسافرا، عندك يا أخي قولوا، أما هذا ما تقول هو مخاطب، هذا مخاطب، قولوا محمدا مسافرا، هذا ما يصلح يقال هو مخاطب، الآن ما بقي لك عذر يا عادل. أيش عذرك الآن في أنه لا يجوز هذا؟ نعم هذا الفعل بلفظ الأمر اشترط أن يكون بلفظ المضارع، فهذا خرج، إلا على ما سيأتي من لغة سليم هذا شيء آخر. نحن الآن نتكلم على لغة جماهير العرب، ولغة سليم سيأتي كلام عليها إن شاء الله. فدرسنا اليوم إن شاء الله سهل ما فيه صعوبة. فهذا هو القول الذي يجرى مجرى الظن عند جماهير العرب، وليس كل قول يجرى مجرى الظن، وإنما قول معين، وهو ما توفرت فيه أربعة شروط عند جماهير العرب ذكرها المصنفون رحمه الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.